صرتو جنيت فزت في حبك وجيت شايل قلبي وروحي لك بديا. انا مو ابيك الا انا ميت عليك بزعل العالم اذا بترضى عليا. فزت في حبك وجيت شايل قلبي وروحي لك بديا. اشوفك اذوب واجمع بقلب القلوب قلب واحد ما يكفي لاجل احبك. انا مدمن هواك وما بكون الا معاك خلك بجنبي وانا ببقى بجنبك. عرفت الهوى يوم ما صرنا سوا وعشت فيك الحب وانت الحب فيني. احبك واموت واخذك صورة وصوت وانا ما وجهت شفتك وسط عيني. عرفت الهوى يوم ما صرنا سوا وعشت فيك الحب وانت الحب فيني.